بسم الله الرحمن الرحيم. نظم مقاصد الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور سامي بن عبد الله السلمان، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. الحمد لله العظيم الشان، ثم الصلاة ربنا الرحمن، على النبي وآله وصحبه والتابعين والذي من حزبه. وبعد ذي منظومة كالدرر، ضمت رسالة لأهل تدمر، جاءت بما فيها من المقاصد ومن شذا فرائد القواعد. مرسلها شيخ الأنام أحمد، وهو الذي في كل فن يحمد، مجدد الدين بلا ارتياب، وناصر السنة والكتاب. يا رب فاقبل منه ما قد قدم، واجعله في ضريحه منعما. كذاك من لأصلها قد هذب، عن العثيمين الذي قد قرب. سميتها المقاصد السنية لتلكم الرسالة السنية، فمن لها حفظا وفهما قد وعى، قضى على الذي لبدعة دعى. فانفع بها يا ربنا كأصلها، واغفر لنا ووالدي وذنها. الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. القول في التوحيد والصفات يدور بين النفي والإثبات، وذاك في الأخبار والمخاطب مصدق للقول أو مجانب. والقول في الشرع أو الأقدار، فذا من الطلب إلى الأخبار، يدور بين الأمر والنهي الذي له مطيع ناجي أو عصي بذي. وواجب تجاه كل خبر تصديقه من دون شك يعتري. كذلك الإيمان والقبول كما يريد الله والرسول. وواجب عليك في حال الطلب أن تفعل الأمر ونهيا تجتنب. فصل. الأصل الأول في الصفات. والأصل في أوصافه أن نثبت لكل ما الوحي له قد أثبت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. دليله النقل الصحيح المعلن، كذلك العقل الصريح البين. فصل في أن الإثبات مفصل والنفي مجمل. والجمع بين النفي والإثبات حقيقة التوحيد فيها تاتي. ثم الثبوتية من أوصافه، فيها أتى التفصيل لاتصافه بالعلم والحلم وبالكمال، في كل وصف جاء لذي الجلال، والمنفي من صفات ذي الجلال، فيها أتى الإجمال للإجلال. كهل لربنا سمي يعلم، كلا ولا مثل له فلتعلم. وربما فيها أتى التفصيل لدفع أوهام وذا قليل. فصل. أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. توافق الأسماء والصفات ما يلزم في الموصوف والمسمى، تماثل وذا له متفق، شرع وحس ثم عقل مشرق. فصل. في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته، وهم قسمان: ممثلة ومعطلة. القسم الأول بيان مذهب أهل التمثيل والرد عليهم. ومن غلا في جانب الإثبات ممثل من جملة الجفاة، وذا هو الذي يمثل الرحيم بخلقه ويأتي بالجرم العظيم. تعالى من تقدست أسماؤه عن الذي يقوله أعداؤه، فقولهم يبطله الكتاب، في النحل والشرى يرى الصواب، والعقل قد دل على هناته، إذ لازم التمثيل نقص ذاته، والعبد لا يذل للذي نقص، إذ كيف يدعو مثله قد انتقص، وذاته تباين الذوات، لازمه تباين الصفات، والحس شاهد ففي المخلوق تباين وظاهر الفروق، للفيل قوة وللجنين وطالب العون وللمعين، والمغزى واضح فلا تماري، فقوة المخلوق لا كالباري. فصل في القسم الثاني، بيان مذهب أهل التعطيل. الطائفة الأولى وهم الأشاعرة. ومن غلا في جانب النفي هوى، وكان كالجهم به الشر انطوى، وهو المعطل الذي قد أنكر صفاته أو بعضها وغير، ومثلها الأسماء وهم أقسام، أشاعر من لاسمه أقاموا، وأثبتوا سبعا من الصفات كالعلم والكلام والحياة والقدرة الإرادة السمع البصر، وحرفوا الباقي وزيفهم ظهر. فصل في الرد على الأشاعرة. رجوعهم للعقل في ذا الباب مخالف النهج ذوي الألباب، فالعقل ترك العقل فيه، إذ كل مغيب مجاله ما قد نقل، وإلا يلزم الخلاف الكالح، ثم التناقض الضعيف القادح، وألزم النظير ما قد أثبتوا فيما نفوا، والعكس أيضا يثبت. فصل في الطائفة الثانية وهم المعتزلة. واحذر مقالة الشقي المعتزل، وهو الذي لوصف ربنا العلي معطل، لأنها بزعمه إثباتها ملازم لذمه، إذ وصفه ملازم التشبيه، وجل ربنا عن الشبيه، ثم هم تفاوتوا، فمنهم من محض الأسماء فذي أعلام، ومنهم من قال بالترادف، فاسم العليم للقوي رادف، ومنهم من قال بالتباين، لكنهم أتوا بقول شائن، فهو السميع لا بسمع حاصل، وهو العليم لا بعلم فاصل، في سائر الأسماء هذا حالهم، ومج عند العقلاء مقالهم. فصل في الرد على المعتزلة. القول في الأسماء كالصفات، ومن يفرق بالمحاليات، أسماؤه دلت على معاني، دليله فواصل القرآن، وجمعها في موضع للعارف رد على من قال بالترادف، وكل موجود له صفات، فربنا منها له الغايات، لأنه الرب له الكمال، تعطيلها عن ربنا ضلال، والله قد أثبتها له فلا تنكر ولا تثبت له مماثلا وكل مشتق على المعنى يدل فهو الغني لغناه الذ كمل. فصل في الطائفة الثالثة وهم غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. وأنكرت طوائف الضلال لربنا ذي العرش والجلال أسماءه الحسنى مع الصفات ثم أتوا بكل قول عاتي فعندهم وصف العزيز إنما بالنفي لا بغيره وحتما وربنا له الوجود المطلق بشرط الإطلاق وذاك مطلق فلا تقل إلهنا موجود كلا ولا علي أو ودود والحي والعليم والمجيد مجاز أو يسمى بها العبيد والصفة الموصوف والصفات في عقل جهم مترادفات فالعلم كالحلم وكالعليم فعجب ولذ بربنا الحليم وقولهم في غاية التعطيل سبحان رب الفلق الجليل فالحق أن النفي كالإثبات دليله في محكم الآيات بل إن إثبات الصفات يعني تنوع الكمال في حق الغني وقولهم في خالقي مفروض ذهنا وفي الخارج ذا مرفوض وكبروا في البده وسفسطوا وحكموا عقولهم فقرمطوا. فصل في الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. وبالغ الغلاة في الإنكار في النفي والإثبات للغفار مذهبهم نفي الوجود والممات والجهل والعلم كذلك الحياة وهم بذا فروا من التشبيه فنطقوا بمنطق السفيه وعرض هذا المذهب الخرافي عن رده لكل عقل كافي إذ قولهم يستلزم المحال نفي النقيضين قد استحال كذاك بالممتنعات شبه ربي ومما قد نهوا لم ينتهوا والله واجب الوجود فعلما وخلقه بعكس ذاك فافهما فلا تقرمط يا أخي ولتتقي مقالة الملحد والجهم الشقي. فصل في بيان أصلين ومثلين وخاتمة يتبين فيها القول الفصل المضطرد السالم من التناقض وهو ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. والقول في بعض الصفات المثبتة كالقول في الباقي التي ما أثبت والعكس أيضا ثابت فاستفهمي ثم بها للأشعري ألجمي أيضا كذاك القول في الصفات كقولنا في الذات يا ثقاتي. فصل في بيان المثلين. المثل الأول: وانظر إلى الأمثال ثم اعتبري فتلك فيها حجة المعتبر فالله قد أخبر في القرآن بأن للمؤمن في الجنان ماء وخمرا عسلا ألبانا سدرا وطلحا عنبا رمانا وهذه في دارنا لكنها توافقت في الاسم لا في كنهها فالبون ما بين الخلائق ومن سواهم أكبر فافهم ما يعن. المثل الثاني: والروح عن إدراكها الخلائق قد عجزوا إذ جهلوا الحقائق، مع قربها فكيف بالمجيد، لا شك ذا أعجز للعبيد. الخاتمة. وهذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات. صف خالقي بالنفي والإثبات، إذ الكمال دونه لا ياتي، وكل وصف عنه قد نفاه لنقصه الذي به حواه، كالعجز والإعياء والسبات والجهل واللغوب والممات. والنفي محض ليس مدحا، إذ يقال في عدم أو للضعيف والمحال، وكل ما الله له قد أثبتا فمنتهى الكمال فيه قد أتى، كالعلم والحياة والكلام والحكمة القدرة والسلام. القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. مقومات الخبر المصدق في الوحي جاءت كلها فحقق، فانظر كمالات المعاني كلها في قول رب والرسول ذنها، ففيهما كمال علم وبيان، قصد وصدق ذي نهاية البيان. فليس في الكتاب ما لا يعلم، أنا وشرعنا لنا متمم، فواجب إيماننا بالخبر من الكتاب والحديث النير. والجهة الحيز لا يجوز إثباتها أو نفيها تحوز، بذا جوابا بعدها فاستفصلي للمعنى إن كان صوابا فاقبلي. القاعدة الثالثة: في إجراء النصوص على ظاهرها. وفي النصوص واجب إجراؤها في ظاهر كصفة نمرها، من غير تحريف وتعطيل ولا كيف ولا تثبت له مماثلة، فافهم هديت هذه المعاني وامرر على الظواهر المباني بحسب ما إليه قد تضاف، أو القرينة بها تنضاف، بذا كتابنا لنا قد سطر إذ بلسان العرب قد تقرر. القاعدة الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. من قال في استوائه استولى فقد مثل عطل لوصفه جحد، وهكذا في سائر الأوصاف يقال للمحرف المجافي. القاعدة الخامسة: في علمنا بما أخبر الله به عن نفسه. صفاته سبحانه معقولة من جهة وجهة مجهولة، فالاستواء كيفه مجهول، لكنما المعنى لنا معقول، فالله قد أمر بالتدبر، وذاك لا يكون بالجهل اذكري، ثم على فهم المعاني نستدل بالعقل من وجهين فافهم ما نقل. إذ كيف يعقل الذي جاء عن إرم ويجهل الوصف الذي به حكم، وحاجة الخلق إلى الثاني أشد، والوصف جاء بلغة العرب محد، والسمع والعقل يدلني على أن بكنه الكيف لا لن نعقلا، فالله قد نفى الإحاطة به بذاته صفاته فانتبه، والشيء لا ندركه حتى نرى عينه أو مثله أو وصف جرى لنا من الثقة والصدوق، وكل ذي منفية التحقيق في حقه تعالى ذي الجلال والكبرياء والعز والجمال، فحتم الجهل بكنه الكيف وأصله لربنا لتنفي. القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. ولتنفي عن خالقنا العيوب، النوم والنسيان واللغوب، وكل نقص في كماله، ولا يجوز أن تمثلوه بالملا. وضابط الإثبات يا خليلي أن تثبت الصفات للجليل، كما ارتضى لنفسه ذو المنة من غير نقص يا دعاة السنة. فصل. الأصل الثاني في القدر والشرع. تقديره سبحانه لما خلق بحسب علمه الذي به سبق، كما اقتضته حكمة الجليل. عرف به القدر يا خليلي، علم كتابة مشيئة كذا، خلق له مراتب وحبذا، صبر على المقدور والمأمور، كذاك ترك الخبث المحظور. واعلم بأن الحق في الأسباب، تأثيرها عند ذوي الألباب، بقوة أودعها الذي برى جميع مخلوقاته وقدر، وتركها في العقل جزما قادح، أما الغلو فيها فجرم فادح. فصل في بيان الطوائف الذين ظلوا في باب القدر والشرع. والقدرية الذين أنكروا علم الإله في الذي يقدر، أو فعل خلقه والاعتزال، قد أنكر خلق الفعل منه واستبد، إذ أنكر التقدير للأفعال حال الوقوع، فافهم المقال. وكلهم قد آمنوا بالشرع ومشرك بضد حالهم فعي، أما الأباليس فهم قد أثبتوا تقديره وشرعه ثم أتوا بالخبث حيث زعموا التناقض، كذا انتفى حكمته فيما قضى. فصل في بيان الشرع الذي جاءت به الرسل. عبادة الإله وحده كما قد جاءنا عن رسله فحتما، وذا هو الشرع الذي لا يقبل ربي سواه، فاعلموا ولتعملوا. الإسلام الاستسلام للرحمن بالطاعة المثلى وبالإذعان، وهو من بعد النبي محمد تخصيصه بشرعه المجدد. فصل في أن مبنى الإسلام على توحيد الله، وأنه لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات، وبيان أقسام التوحيد القسم الأول توحيد الربوبية. لابد في التوحيد من نفي كذا، الإثبات أيضا واجتنب خلاف ذا. أنواعه ثلاثة معلومة، وكلها في نظمنا موسومة. أولها والخلق كلهم أقر به، سوى المجوس يا من يعتبر إفراده بالخلق والتدبير. سبحانه والملك والتسير، وبالربوبية ذا يدعونه، توحيد إثبات كذا يعنونه. القسم الثاني توحيد الألوهية. والثاني توحيد الألوهية، أو توحيده العبادة التي حكوا. وضابط الإشراك فيه أوردي ما قاله العلامة ابن سعدي. كل اعتقاد أو كلام أو عمل، قد جاءنا أمره من رب الأجل، فصرفه لغيره تعالى من أكبر الشرك فعلم قال. ثم الوسائل التي إليه تفضي، فشرك أصغر لديه. ثم العبادة على معاني أطلق، ففعل العابد المعاني، وفعله قام على الركنين، الحب والتعظيم للمهيمن. والمتعبد به اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وشرطها الإخلاص للرحمن، وأن تتابع النبي العدنان. والشرط في المتابع الموافقة لشرعنا في ستة محققة: الجنس والسبب والزمان، والقدر والكيفية المكان. أنواعها كثيرة قولية كالذكر أو قلبية فعلية، كالخوف والخشوع والقيام، والحج والزكاة والصيام. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيده الأسماء والصفات، ثالثها في عدنا ذيات. فنثبت الذي له قد أثبت في كتبه أو النبي به أتى. ثم على ظاهرها نبقيها، وكل ما أسوقه نبيها من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. بذا قضى الثلاثة القرون، والخير في مقالهم مقرون. أقسام أهل القبلة في نصوص الصفات. والناس في هذه على اختلاف، والحق ما جاء عن الأسلاف. فكل ما يروونه متبع، وحاذرا يا صاحب المبتدع، كالجهم والمعتزل والأشعر، وكل ذي تعطيل أو رأي جري. كذا الممثل الذي لخرقه قد مثل المولى الولي بخلقه، كذا كذو التفويض والتجهيل لصحبنا أو النبي الخليل. كذا كذو التشكيك والكثير من علماء الفقه بذا يشير. كذا الجبان وهو من توقف بقلبه وذكره واستنكف. والحق مع مقاله الأسلاف، فخالفا مقاله الأخلاف. واحمد إلهك الذي هداك للحق يا خليلي واجتباك، قد فاز من لنفسه زكاها، وخاب من لنفسه دساها. فصل في الفناء وأقسامه. إن الفناء منه صحيح المعنى، وهو الفناء عن إرادة السوى، وذا هو الفناء بالإخلاص له وبالشرع عن المعاصي. والثاني بدعي، وذا الفناء عن شهود ما سوى الذي سوى البدن. والثالث الكفر بأن يفنيه عن وجود ما سوى الذي أجرى الزمن. فالرب والمربوب شيء واحد، قد قاله ابن عربي والجاحد. فصل في البراءة مما سوى الإسلام. براءة من عمل محرم، أوجب كشرك أو كظلم المسلم. أما البراءة من العامل إن يكفر فمن كل الوجوه أوجبا، إلا بقدر حوبه وذنبه، لأن إيمان البغي في قلبه ما زال. فالذنب وطاعة القوي قد تسكن القلب الضعيف والقوي. فصل في أقسام الناس في مقام الشرع والقدر. وأصلي القدر حقق يا فتى، مع أصلي الشرع تفز بالمبتغى. وإن يفت تحقيق أصلي القدر، فالضعف في الفؤاد حل والخور. من قبل أن يعمل أو بعد العمل، يدور بين عجبه أو الكسل. ومن يفوت أصلي الشرع يكن في أمر ربه تعالى ذو وهن. إن يهمل الجميع فالشر جمع، والكبر في قلبه حل وقبع. فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. وكلما مضى من الزمان اتسع الخرق على الإنسان، وكانت البدعة في تنامي لقلة السلف في الأنام. فالجهم قد ربى على المعتزل في شره وفي الضلال الحاصل. ضرار والنجار والفرد البذي قد قاربوا الجهمية في الحكم الذي يقوله في الجبر والإرجاء ونفيه الصفات كالحياء. والأشعر والكلبي من هؤلاء أفضل في الصفات عند النبلاء. والكرمي يقول في الإيمان يكفيه أن ينطق باللسان. وإن خال التصديق فالمنافق مؤمن عند الكرمي مصدق، لكنه مخلد في النار. فعجب ولذ بالخالق الغفار. والصوفي إن يعرض عن الأوامر شر من المعتزل والقدر. وفي الختام أسأل السلام أن يحسن النية والختام. والحمد لله الذي أعانا، لولاه ما كان الذي قد كان. أبياتها در فهل لتلتقط منها، وبالنهج القويم ترتبط.